هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة وأخرجها رضا سليمان. أراك هذه الأيام كثيرة الاستماع إلى الغناء. كم أنا مشغوفة بالألحان والصوت الحسن، حتى إنني اشتريت عودا كي أعزف عليه بعض الألحان قدر استطاعتي. اشتريت عودا؟ أتعلمين من هو أول من صنع آلة العود هذه؟ أول من صنع آلة العود؟ لا أعرف. قالت العرب: أول من اتخذ العود لامك بن قابيل بن آدم، وذلك أنه كان له ابن يحبه حبا شديدا فمات، فعلقه بشجرة فتقطعت أوصاله حتى بقي منه فخذه والساق والقدم والأصابع، فأخذ خشبا ورققه وألصقه، فجعل صدر العود كالفخذ، وعنقه كالساق، ورأسه كالقدم، والثنايا كالأصابع، والأوتار كالعروق، ثم ضرب وناح عليه فنطق العود بالأنغام. وفي ذلك قال الحمدوني شعرا: وناطق بلسان لا ضمير له، كأنه فخذ نيطت إلى قدمي، يبدي ضمير سواه في الحديث كما يبدي ضمير سواه منطق القلم. وكان أصل الغناء في أمهات القرى من بلاد العرب، وهي المدينة والطائف وخيبر ووادي القرى ودومة الجندل واليمامة، وهذه القرى كانت مجامع أسواق العرب. يقول الأندلسي: الصوت الحسن مرتع للنفس وربيع للقلب ومجال الهوى ومسلاة الكئيب وأنس الوحيد وزاد الراكب، وذلك لعظم موقع الصوت الحسن من القلب وأخذه بمجامع النفس. وفي حديث بين أبي سعيد بن مسلم وابن دأب: لقد أخذت يا ابن دأب من كل شيء بطرف سوى شيء واحد، فلا أدري ما صنعت فيه. لعلك تريد الغناء. أجل، أما إنك لو شهدتني وأنا أترنم بشعر كثير عزة، حيث يقول: وما مر من يوم علي كيومها، وإن عظمت أيام أخرى وجلتي. إن شهدتني وأنا أترنم بذلك لاسترخت منك ثيابك. استرخت مني ثيابي؟ أتقول لي ذلك يا ابن دأب؟ إي والله وللمهدي أمير المؤمنين كنت أقول. الصوت الحسن يسري في الجسم ويجري في العروق، فيصفو به الدم ويرتاح له القلب، وتهش له النفس وتهتز الجوارح وتخفت الحركات، ومن ذلك كرهوا للطفل أن ينوم على أثر البكاء. وفي ذلك قالت العرب: السيدة العربية لا تنوم ولدها وهو يبكي خوف أن يسري الهم في جسده ويدب في عروقه، ولكنها تنازعه وتضاحكه حتى ينام وهو في فرح مسرور، فينمو جسده ويصفو لونه ودمه ويشف عقله، والطفل يرتاح إلى الغناء ويستبدل ببكائه ضحكا. وقالت ليلى الأخيالية للحجاج حين سألها عن ولدها وقد أعجبه ما رأى من شبابه: والله ما حملته سهوا ولا وضعته يتنا ولا أرضعته غيلا ولا أنمته تائقا. تقصد ليلى بقولها ما حملته سهوا أي ما حملته في بقايا الحيض، ويقال حملت المرأة وضعا وتضعا إذا حملت في استقبال الحيض. وقولها ولا أرضعته غيلا تعني لبنا فاسدا. أما قولها ولا أنمته تائقا ففيها الكثير، ومن ذلك تائق الوعاء أي امتلأ، ويقال تائق فلان إذا امتلأ شبعا أو ريا أو فرحا أو حزنا أو غضبا أو شرا، فهو تائق وهي تائقة. وفي المثل يقال عن اختلاف الطباع: أنت تائق وأنا مائق فكيف نتفق. والمراد: أنت سريع الغضب وأنا سريع البكاء فكيف نتفق. وعلى ذلك فقد قصدت ليلى الأخيالية من قولها ولا أنمته تائقا أنها لم تنومه مستوحشا باكيا. وفي يوم وصف أبو القاسم بن جعفر لعبد الملك بن مروان ضيق حال ابن أبي العتيق عبد الله محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، وكان محبا للغناء ولا يهتم إلا به، وحدثه عن قلة ماله وكثرة عياله. فأرسل عبد الملك بن مروان في طلبه، ويحدثنا ابن أبي العتيق عن حاله وقت وصوله: لما دخلت على عبد الملك وجدته جالسا بين جاريتين قائمتين عليه، أي والله جاريتين، بيد كل جارية مروحة تروح بها علي، مكتوب بالذهب على الأولى: إنني أجلب الرياح وبي يلعب الخجل، وحجاب إذا الحبيب ثنى الرأس للقبل، وغياث إذا النديم تغنى أو ارتجل. أما المروحة الثانية فقد كتب عليها: أنا في الكف لطيفة، مسكني قصر الخليفة، أنا لا أصلح إلا لظريف أو ظريفة، أو وصيف حسن القد شبيه بالوصيفة. فلما نظرت إلى الجاريتين هونت الدنيا علي وأنستان سوء حالي، وقلت إن كانت من الإنس فما نساؤنا إلا من البهائم، وكلما نظرت إليهما تذكرت الجنة، فإذا تذكرت امرأتي تذكرت النار، وبينما أنا أتذكر الجنة والنار تحدث إلي عبد الملك بن مروان قائلا: اسمع يا ابن أبي العتيق، لقد حدثني ابن جعفر عن قلة مالك وكثرة عيالك. ألا أنا لا لا لا لا يا أمير المؤمنين، أنا أعيش في أحسن حال. فامتلأ عبد الملك سرورا بما ذكره ابن أبي العتيق، وغما بتكذيب ابن جعفر. فلما عاد إليه ابن جعفر عاتبه عبد الملك فقال: كذب والله يا أمير المؤمنين، وإنه أحوج أهل الحجاز إلى قليل فضلك فضلا عن كثيره. ثم خرج ابن جعفر فقابل ابن أبي العتيق فقال له: ما حملك أن تكذبني عند أمير المؤمنين يا ابن أبي العتيق؟ كنت تراني أجلس بين شمس وقمر ثم أتفاقر عنده؟ لا والله، لا والله، ما رأيت ذلك لنفسي، وإن رأيته أنت لي. فلما أعلم جعفر عبد الملك بن مروان بذلك قال: الجاريتان له. وخرج أبو السائب وابن أبي العتيق يوما يتنزهان في بعض نواحي مكة، فمال أبو السائب برهة وعاد دون عمامته، فسأله ابن أبي العتيق: ماذا فعلت بعمامتك؟ ذكرت قول كثير: أرى الإزار على لبنى فأحسده، إن الإزار على ما ضم محسوده. وعندما تذكرته طربت له نفسي، فتصدقت بعمامتي على الشيطان الذي أجرى هذا البيت على لسانه. أتسبقني أنت إلى بر الشيطان؟ سوف أتصدق أنا أيضا بعمامتي إليه. وألقى بعمامته في الخلاء وانطلق. ويقول فيلسوف عربي: النغم فضل بقي من المنطق لم يقدر اللسان على استخراجه، فاستخرجته الطبيعة بالألحان على الترجيع لا على التقطيع، فلما ظهر عشقته النفس وحنت إليه الروح. وليس من أحد كائنا من كان إلا وهو يطرب من صوت نفسه ويعجبه طنين رأسه، ولا توجد في الأرض لذة تكتسب من مأكل أو مشرب أو غير ذلك إلا وفيه معاناة على البدن وتعب على الجوارح ما خلا السماع، فإنه لا معاناة فيه على البدن ولا تعب على الجوارح. وكان أبو يوسف القاضي إذا حضر مجلس الرشيد وفيه الغناء والسرور تذكر نعيم الآخرة فيبكي. إن البهائم لتحن إلى الصوت الحسن وتعرف فضله، فقد قال الجاحظ: الدواب تصر آذانها إذا غنى المكاري، والإبل تصر آذانها إذا حدا في آثارها الحادي، وتزداد نشاطا وتزيد في مشيها، وبالأصوات يجمع الصيادون السمك في حظائرهم التي يتخذونها لها، وذلك أنهم يضربون بعصي معهم ويعطعطون، فتقبل أجناس السمك شاخصة الأبصار مصغية إلى تلك الأصوات حتى تدخل في الحظيرة. وقال آخر عن الأصوات: الأيائل تصاد بالصفير والغناء، وهي لا تنام ما دامت تسمع ذلك من حاذق الصوت، فيشغلونها بذلك ويأتون من خلفها، فإن رأوها مسترخية الآذان وثبوا عليها، والحية تتأثر بالصوت، فإذا دنا الحداء وتكلم وصفق بيديه خرجت إليه. ويقول ثالث: إن النحل أطرب الكائنات إلى الغناء، وإن أفراخها لتستنزل بمثل الزجل والصوت الحسن. وقال الراجز: والطير قد يسوقه الموت إصغاؤه إلى حنين الصوت. ولا يوجد شيء أوقع بالقلوب وأشد اختلاسا للعقول من الصوت الحسن، لا سيما إذا كان من وجه حسن كما قال الشاعر: رب سماع حسن سمعته من حسن، مقرب من فرح مبعد من حزن، لا فارقني أبدا في صحة من بدني. وكان لداود عليه السلام معزفة يضرب بها إذا قرأ الزبور لتجتمع عليه الجن والإنس والطير فيبكي ويبكي من حوله. وقد حدث إبراهيم بن المنذر الخزاعي أن ابن جامع السهمي قدم مكة بمال كثير ففرقه في ضعفاء أهلها، فقال سفيان بن عيينة: بلغني أن السهمي قدم مكة بمال كثير. نعم. من أين له بهذا المال؟ يغني في حضرة الملوك فيعطونه. وبأي شيء يغنيهم؟ بالشعر. وكيف يقول؟ يقول: أطوف بالبيت مع من يطوف، وأرفع من مئزر المسبلي. بارك الله عليه، ما أحسن ما قال. ثم ماذا؟ وأسجد بالليل حتى الصباح، وأتلو من المحكم المنزلي. لقد أحسن، أحسن الله إليه. ثم ماذا؟ عسى فارج الهم عن يوسف يسخر لي ربة المحمل. ربة المحمل؟ كفى يا رجل كفى، لقد أفسد آخرا ما أصلح أولا. إن الغناء حسنه حسن وقبيحه قبيح. سمع عمر بن عبد العزيز راكبا يغني في سفره ويقول: فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى، وجدك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعل بالماء تزبدي، وكرا إذا نادى المضاف مجنبا كسيد الغضا في الطخية المتوردي، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الطراف الممدد. فقال عمر بن عبد العزيز: وأنا لولا ثلاث لم أحفل متى قام عودي، لولا أن أنفر في السرية وأقسم بالسوية وأعدل في القضية. وقام عودي كناية عن الموت، وقول الشاعر ببهكنة أي تحت الخباء المعمد، والبهكنة الحسناء الخلق، والدجن الغيم. وقال حبان بن موسى: لما خرج ابن المبارك إلى الشام مرابطا خرجنا معه، فلما نظر إلى ما فيه القوم من الغزو والتعبد والسرايا كل يوم سر بذلك كثيرا، والتفت إلينا قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، على أعمار أفنيناها وليال قد قطعناها في علم الشعر، وتركنا هنا أبواب الجنة مفتوحة. وبينما هو يمشي ونحن معه في أزقة المصيصة وهو ثغر من ثغور الشام، إذا نحن بسكران قد رفع صوته يغني. أذلني الهوى فأنا الذليل، وليس إلى الذي أهوى سبيل. فأخرج ابن المبارك قرطاسا وكتب فيه هذا البيت، فقلنا له: أتكتب بيت شعر غناه سكران؟ أما سمعتم المثل: رب جوهرة في مزبلة. كان لأبي حنيفة جار من الكيالين مغرم بالشراب، وكان أبو حنيفة يحيي الليل بالقيام، ويحييه جاره الكيال بالشراب ويغني على شرابه: أضعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. فأخذه العسس ليلة فوقع في الحبس، وفقد أبو حنيفة صوته واستوحش له، فقال لأهله: ما فعل جارنا الكيال؟ أخذه العسس فهو في الحبس. فلما أصبح أبو حنيفة خرج حتى أتى باب عيسى بن موسى، فاستأذن عليه فأسرع في إذنه، وكان أبو حنيفة قليلا ما يأتي الملوك، فأقبل عليه عيسى وقال: أمر ما جاء بك يا أبا حنيفة. نعم أصلح الله الأمير، جار لي من الكيالين أخذه عسس الأمير منذ أيام فوقع في حبسك. فأمر عيسى بإطلاق كل من أخذ في تلك الليلة إكراما لأبي حنيفة. فأقبل الكيال على أبي حنيفة متشكرا له، فلما رآه أبو حنيفة قال: أضعناك يا فتى وافتقدنا قصيدتك. لا والله، ولكنك بررت وحفظت يا أبا حنيفة. ومر يوما رجل عابد يدعى عبد الملك بسلامة وهي تغني، فوقف وأنصت فرآه مولاها فقال له: هل لك أن تدخل يا عبد الملك وتسمع؟ ها؟ أدخل وأسمع الغناء؟ لا لا لا لا، بالله عليك أيها الرجل الصالح أن تدخل، تعال يا رجل غن يا سلامة. رب رسولين لنا بلغا رسالة من قبل أن نبرح، الطرف للطرف بعثناهما، فقضيا حاجة وما صرحا. الله الله، والله لقد أوجعت الفؤاد يا سلامة. إني والله يا سيدي المريضة بالهوى. لقد أذاب صوتك العذب القلب، فما يمنعك من قرب الأفئدة وأغني لك ليل نهار بالذي تحب وتطرب؟ أخشى أن تكون صداقة ما بيني وبينك تكون عداوة يوم القيامة. وكيف ذلك يا سيدي؟ أما سمعت قول الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين؟ ثم خرج عبد الملك وانطلق في طريقه وأنشد يقول: قد كنت أعذل في السفاهة أهلها، فأعجب لما تأتي به الأيام، فاليوم أعذرهم وأعلم أنما سبل الضلالة والهدى أقسام. وكان أشعب يتردد على جارية بالمدينة، فجلس عندها يوما يطارحها الغناء، فلما أراد الرحيل قال لها: أعطني خاتمك هذا لأتذكرك به. لا، إن خاتمي هذا من الذهب وأخاف أن تذهب. تخافين أن أذهب؟ ولكن خذ هذا العود فلعلك تعود. وناولته عودا جافا من الأرض. وكان للمعتصم جارية يحبها، واتفق أنه خرج إلى مصر وتركها، فتذكرها في الطريق وغلبه الوجد، فدعا مغنيا وقال له: يا هذا، لقد تذكرت جاريتي وأقلقني الشوق إليها، فهل تغنيني شيئا في هذا المعنى؟ نعم يا سيدي، وددت من الشوق المبرح أنني أعار جناحي طائر فأطير، فما لنعيم ليس فيه بشاشة، وما لسرور ليس فيه سرور، وإن امرؤ في بلدة نصف قلبه ونصف بأخرى غيرها لصبور. قطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة وأخرجها رضا سليمان. شارك من أسرة المذيعين عبير صبري وعلي مراد. الهندسة الصوتية سيد زكريا.